بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم إخواني الأكارم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كلام الإمام القدامى رحمه الله تعالى في لمعته إلى قوله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. إخواني الأكارم، هذه القضية تتعلق بمسألة عظيمة في قضية الإسلام والدين، وهي قضية الشفاعة. قضية الشفاعة، الشفاعة إخواني الأكارم، من ناحية الأمر اللغوي هو بخلاف الوتر، بخلاف الوتر، فهذا في الأصل، هذا في الأصل كما قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة. أي نعم. و بالجانب اللغوي كذلك يمكن أن يقال شفع لي شفاعة، يعني طلب، فاستشفعه يعني طلب منه الشفاعة، طلب منه الشفاعة. وأما من ناحية الاصطلاح الشرعي، أو أما من ناحية الاصطلاح الشرعي، فهي كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أنها التوسط للغير بجلب منفعة، التوسط للغير بالخير لجلب منفعة، نعم، أو بدفع مضرة، أو بدفع مضرة. وبعضهم قال هي سؤال الخير للغير كما قال السفاريني رحمه الله تعالى. فهذا تعريف الشفاعة بالجانب الاصطلاحي، في الجانب الاصطلاحي. والشفاعة إخواني الأكارم، الشفاعة في أمور الدنيا من المعلوم أنها تنقسم إلى قسمين، هنالك منها ما هو مستحب محمود، ومنها ما هو محرم مذموم، ومنها ما هو محرم مذموم. فما يستحب فيه من ناحية طيبة أن يشفع لأصحاب الحوائج، سواء كانت شفاعة لسلطان، لصاحب جاه، وهكذا. أما الشفاعة في الأشياء المحرمة فهي الشفاعة في الحدود، أو الشفاعة في تتميم باطل، أو إبطال حق من الحقوق. نعم. ولذلك إخواني الأكارم، الله سبحانه وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. معنى هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله، يعني من يسعى في أمر فيترتب عليه خير يكون له نصيب من ذلك، وأما من يكون قد شفع بشفاعة سيئة فإن له وزر ذلك. ولذلك قال الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض، في شفاعات الناس بعضهم لبعض. هذا يا أخواني في موضوع، هذا في موضوع يعني الشفاعة من الجانب خلينا نقول الدنيوي. أما الشفاعة في الجانب الذي نقصده فهي شفاعة ثابتة، الشفاعة بشكل عام ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى أن الشفاعة وما يتصرف عنها وردت في القرآن الكريم قرابة 26 مرة، ومعظم الآيات الواردة في الشفاعة يقصد بها الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذه يا أخواني الأكارم موضوع الشفاعة. إذن عندنا الإذن للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آية جمعتها يعني قضية الإذن والرضا في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكذلك في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فهي كثيرة غزيرة، هي كثيرة غزيرة. نعم، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة كثيرة غزيرة، وبعض العلماء قال أنها يعني متواترة، متواترة كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله، أن أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة. وابن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال أنها أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، على ما اقتصصنا. فإذا هذا إخواني الأكارم الموضوع المتعلق بالشفاعة، هذا بالنسبة للموضوع المتعلق بالشفاعة وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة فيها، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فيها. ولكن من ضمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم حديث أنس: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وكذلك من ضمنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ضمنها: وأعطيت الشفاعة. ولذلك أجمع العلماء على هذا، حتى أن الإمام أبو حاتم وأبو زرعة قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم الشفاعة حق، فكان من مذهبهم الشفاعة حق. ولهذا قال القاضي عياض: أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، أجمعوا عليها. وبناء على ذلك يا إخواني الأكارم، نحن يعني نعلم بأن هذه الأحاديث يجب الإيمان بها ويجب الإقرار بها، يجب الإيمان بها ويجب الإقرار بها، لأن ما جاء عن الرسول قد جاء عن الله سبحانه وتعالى، ما جاء عن الرسول قد جاء عن الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك إخواني الأكارم، ندرك أن الإيمان بهذا الأمر، الإيمان بهذا الأمر ليس إيمانا لنقل إيمان هكذا يؤمن به من ناحية التصديق العام، لا، وإنما أن ندرك إدراكا كاملا أن هذه الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع، وأن هنالك شفاعات كثيرة، وأن هنالك شفاعات كثيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، من أنواع الشفاعات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة، يعني يا أخواني الأكارم، وهذه يعني تعتبر الشفاعة يا أخواني شفاعة كبرى، لكن هنالك شفاعة عظمى وهي الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بين سائر الأنبياء والرسل. لما يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ونوح وإبراهيم يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه الشفاعة تعد الشفاعة العظمى، هذه شفاعة عامة لجميع أهل الموقف على اختلاف الأديان، على اختلاف الأديان. وهذه الشفاعة يا أخوان هي المقام المحمود الذي ذكره العلماء في تفسيرهم لقول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، ولذلك أخرج البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثا يعني جمع جثوة، وهو الشيء المجموع، جماعات، يكونون جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وجاء في ذلك حديث طويل جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أكل الذراع، فنهس منها نهسة، يعني أخذ اللحم بأطراف الأسنان، ثم حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة. ولذلك ذكر العلماء هذا الأمر. الشفاعة الثانية يا إخواني الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، قد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، نعم، وهذه الشفاعة يا إخواني تعتبر الشفاعة الثانية، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. هذه الشفاعة لمن تكون؟ لأبي طالب، لعمه أبي طالب، كما في حديث العباس بن عبد المطلب في البخاري ومسلم أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك وينصرك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار. ضحضاح يعني الشيء الذي يرق من الماء على وجه الأرض فيبلغ الكعبين، شيء رقيق من الماء قليل جدا يبلغ الكعبين، فهو في ضحضاح من النار. هاي يا إخواننا الأكارم، في ضحضاح من النار، فيبلغ كعبيه، يغلي منها دماغه. اللهم عافنا وإياكم. هذه يا إخواني الشفاعة، تخفيف العذاب عن أبي طالب لأنه دافع عن الرسول ونصره، ولذلك قيل أنه من أهون الناس عذابا يوم القيامة. الله المستعان. هذا إذا كان من أهون الناس عذابا، فما رأيكم وما بالكم بمن هو من أكثر الناس عذابا يوم القيامة؟ اللهم عافنا. والحقيقة أنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. طيب، النقطة الرابعة من أنواع الشفاعة، شفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. ومن ضمن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أو من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة زوجها لما توفي، فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، الغابرين يعني الباقين من ذريته، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، ونور له فيه. الشفاعة الخامسة، الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب، بلا حساب، وهو الحديث الذي جاء عن عكرمة أو عن آسف عكاشة بن محصن، وطبعا رواه ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هنالك من يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الشفاعة السادسة يا إخواني، الشفاعة السادسة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أهل الكبائر. أهل الكبائر هم أهل المعصية من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجون من النار بعدما يدخلوها. ومن ضمن ذلك ما جاء في يعني الصحيحين من حديث معبد بن هلال قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذننا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة؟ فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم. ثم ذكر يا إخوان الأكارم إيش؟ حديث الشفاعة. ثم ذكر حديث الشفاعة، ومن ضمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، أو مثقال أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. وهذا يا إخواني من ضمن الأحاديث المهمة والعظيمة في ذلك. ومن ضمنها كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين. طيب، بعض الناس يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو شفاعتي لأهل النار من أمتي، أو لأهل الكبائر، آسف، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويظن أن هذا الحديث هو الدال على إيش؟ على مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان من أهل الكبائر. ونقول إن هنالك ما من الأحاديث ما هو أصح منها كما ذكرت لكم في صحيح البخاري. ومع هذا كله، في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وأخرجه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي كذلك. الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن حبان، وصححه كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال أنه متواتر صحيح، وكذلك ابن كثير، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشيخ الألباني رحمه الله صححه. هنالك من أهل العلم من تكلم في سنده، لا ننكر هذا، قد أنكره بعض أهل العلم فيما أذكر، والله أعلم أن الذي أنكره أبو حاتم الرازي، لكن نحن نقول أن هؤلاء العلماء الذين صححوا هم أكثر من أبي حاتم الرازي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإمام أبو حاتم الرازي قد يتشدد أحيانا في التصحيح. النقطة الثالثة أننا لا نعتمد على هذا الحديث، أننا لا نعتمد على هذا الحديث للحقيقة يا أخواني الأكارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة في يعني الشفاعة، في من يكون في قلب مثقال أدنى خردل من إيمان أو ذرة من إيمان. فليست القضية هي معلقة بهذا الحديث، بل ورد يا أخواني من ضمن الأحاديث التي تسند هذا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيرت بين الشفاعة. واسمعوا هذا الحديث ما أعظمه: خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. طيب، هذا الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد في المسند وغيره من أهل العلم، منهم يعني البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد. طيب، وهذا الحديث، هذا الحديث قال المنذر رحمه الله تعالى أن إسناده جيد، وقال الذهبي إسناده صالح، وقال السيوطي إسناده صحيح، والألباني صححه دون زيادة لأنها أعم وأكفى أو أكبر وأكفى. إذن إخواني الأكارم، هذا يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. طيب، هذه من ضمن النقاط المتعلقة بموضوع الشفاعة في أهل الكبائر. ومن ضمن من يعني تكلم عنها أن هنالك فئة كبيرة من العلماء قالوا بأنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أناس من أهل الكبائر ألا يدخلوها، في أناس من أهل الكبائر ألا يدخلوها، وذكروا في ذلك بعض الأحاديث، ذكروا في ذلك بعض الأحاديث المتعلقة في مثل هذا. ولذلك ذكر هذا مثلا الإمام النووي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والسفاريني رحمه الله تعالى، مع أن ابن القيم رحمه الله توقف في هذا، مع أن ابن القيم كما في تهذيب السنن توقف في هذا لعدم وجود أحاديث صريحة في مثل هذا. طيب، هنالك مسألة يا إخواني كذلك مهمة، وهي من مسائل إنه الذين تساوت الحسنات والسيئات، وناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ طبعا أثبت هذا النوع ابن كثير في يعني بعض كتبه، وابن حجر رحمه الله تعالى. أي نعم، فمنهم من ذكر هذا. لاحظوا أن القضية هنا متعلقة في قضية من تتساوي الحسنات والسيئات، بعضهم ذكر أنهم من أهل الأعراف فيؤمر بهم في النهاية إلى الجنة كما بيّن ذلك البيهقي في كتابه البعث والنشور. لكن في شتى الأحوال نجد أن قضية الشفاعة في الأصل ثابتة لأهل الكبائر. هل إذا دخلوا النار يخرج منها، هذا هو الوارد والثابت. طب إذا لم يدخلوا النار وإنما استحقوا الدخول للنار، هل يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخلون النار؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. مثل كذلك من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن في الأصل أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. طبعا يا أخواني، هنالك من يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام مثل الملائكة، كما جاء في قول الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم يقول: الله شفعت الملائكة ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. وكذلك تشفع الأنبياء كما جاء في الحديث: وشفع النبيون. وكذلك يشفع الصالحون من أهل الإسلام، يشفع الصالحون من أهل الإسلام، هؤلاء يشفعون كذلك يا أخوان الأكارم، كما جاء في الحديث: وشفع المؤمنون، كما جاء في الحديث: وشفع المؤمنون. وكذلك جاء في حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، إلى آخره. وهذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أي نعم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فهذا يدل يا إخوان على أن حتى الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والمؤمنون يشفعون، وكذلك هنالك شفاعة من الله سبحانه وتعالى يشفع فيها لمن شاء أن يشفع له سبحانه وتعالى. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يحب لهم الجنة. ومن ضمن الشفاعات شفاعة الشهداء، كذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للشهيد عند الله 6 خصال. وفي آخر الحديث: ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. هذا الحديث عند الإمام الترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وعند أبي داود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته. وجاء فإذا هناك يا أخواني أحاديث كثيرة في مثل هذا. وكذلك ممن يشفع أولاد المؤمنين، يشفع أولاد المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت أو من مسلمين يموت لهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وقال: يقال ادخلوا الجنة، قال: فيقولون: حتى يجي أبوانا، قال: 3 مرات، فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. نعم. وكذلك من الشفاعة شفاعة أهل القرآن، أو شفاعة القرآن، آسف، شفاعة القرآن. ومن ضمن ذلك شفاعة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. وكذلك من ضمن الشفاعة أو من يشفع كذلك الصيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه جماعة من أهل العلم. طيب، إذن يا أخوان الأكارم، هذه المسائل المتعلقة بقضية الشفاعة. طبعا هنالك نقطة مهمة يا أخواني، إن هنالك أصول 3 بالنسبة للشفاعة، أصول 3. أول أصل: لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى للشافع أن يشفع. ثاني أصل: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ثالث أصل: لا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. وقد ذكرت لكم الآيات في هذا الأمر سابقا، ذكرت لكم الآيات في هذا الأمر سابقا. طيب، إذن يا إخواني الأكارم، هنا نجد أن الشفاعة، هنا نجد يا أخواني أن الشفاعة جاءت فيها الآيات وجاءت فيها الأحاديث كثيرة غزيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بها. طب كيف يمكن نحصل على الشفاعة؟ من أفضل الأسباب التي تجعلنا نحصل على الشفاعة التوحيد لله وإخلاص العبادة له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. النقطة الثانية أخواني: قراءة القرآن كما جاء في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك الصيام. النقطة الثالثة: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. النقطة الرابعة يا أخواني الدعاء بما ورد عند الأذان، وكما جاء في الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري. كذلك من ضمن النقاط سكن المدينة والصبر على لأواها والموت فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في صحيح مسلم: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت بها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن ضمن ذلك النقطة الثالثة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها: من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وهذا الحديث رواه جماعة من أهل العلم، وحسن إسناده المنذري والهيثمي، وجاءت أحاديث في مثل هذا متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس به أكثرهم عليه الصلاة، كما عند الإمام الترمذي. كذلك صلاة جماعة من المسلمين على الميت المسلم شفاعة، هذه النقطة السابعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا يعني شفعوا فيه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. من ضمن القضايا يا أخواني كذلك كثرة السجود، كثرة السجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه يعني شخص فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: فأعني بكثرة السجود. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في هذا الأمر. إذن يا أخواني الأكارم، نجد أن الأمر كله متعلق بهذه القضية، قضية الأسباب التي تجعل المرء يحصل على الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. طيب، بقي هنالك قضية، أن هنالك أناس أنكروا الشفاعة، هنالك أناس أنكروا الشفاعة، قالوا إنه لا توجد شفاعة لأهل الكبائر، لا توجد شفاعة لأهل الكبائر. نعم، والحقيقة هذه مسألة خطيرة، أن يأتي أناس فينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة من أمته، وأنهم يقصرون الشفاعة على التائبين فقط دون الفساق، هم يقولون هذا. طبعا من الذي قال بذلك؟ من أكثرهم المعتزلة، أو يعني أبو عبد الجبار المعتزلي قال إنه لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي ثابتة للأمة. إذن الذي يأتي فينقل أن المعتزلة لا يشفعون لأمة أن النبي، آسف، من يأتي فينقل فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأمته وينقل هذا القول عن المعتزلة، هذا ظالم لهم، ليس صحيحا. طب ما الشيء الذي ينكره المعتزلة؟ قالوا أن الخلاء الشفاعة تكون للتائبين المؤمنين، أما العصاة ومن يرتكب الكبائر فلا يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا؟ طبعا أنتم تعلمون مسألة اعتقادهم بمسألة الوعيد، وأن آيات الوعيد تتناول الفساق المسلمين كما تتناول الكفرة، وإن المؤمن إذا خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب منها فإنه يستحق الخلود في النار، لكن عقابه يكون أخف من عقاب الكافر. هذا رأيهم وقولهم، ويستدلون على ذلك ببعض الأدلة، مثل مثلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال مثلا عبد الجبار: هذه الآية دلت على أن من غلبت كبائره على طاعته يعني هو من أهل النار مخلد فيها، هو من أهل النار مخلد فيها. طيب، ومع أن الحقيقة يا أخواني الآية نزلت في اليهود بدلالة الآية التي سبقتها، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وحطت به خطيئته. فالسياق للآية القرآنية كان إيش؟ في الحديث عن اليهود. هم يحتجون كذلك بقول الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، قالوا إن المجرم يتناول الكافر والفاسق. نعم، والحقيقة إنه كلمة المجرم في القرآن تتناول من؟ تتناول الكفار، وهذا تفسير علماء التفسير الكبار كالطبري والقرطبي وابن كثير. نعم، ثم يا أخواني الأكارم، لما نقرأ مثلا هذه الآية، لما نقرأ هذه الآية نعرف أن السياق فيها كذلك لا يقصد به إلا أهل الكفر، ويحتجون كذلك بمثلا في يعني احتجاجهم واستدلالهم على أنهم ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة وأهل الكبائر بإخراجه من النار، يحتجون بأن الله عز وجل قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فالقاضي عبد الجبار ماذا يقول؟ يقول الآية تدل على أنه من استحق العقاب لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له ولا ينصره، لأن الآية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيها، فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب، وهي واردة في من يستحق العذاب في ذلك اليوم، لأن هذا الخطاب لا يليق إلا بهم، فليس لأحد أن يطعن على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضا. والحقيقة يا أخواني أن كلام القاضي عبد الجبار كذلك كلام غير صحيح، لأن الشفاعة المنفية هنا شفاعة للكافرين، النفس الكافرة، النفس التي مات صاحبها على الكفر. فهذا يا أخواني مما يعني يدل على خطأ احتجاج المعتزلة في مثل هذا الأمر، ويمكن أن يعني أن يرجع الرجل إلى حجج هؤلاء ويعني يستشعر حقيقة أنهم خالفوا المعتقد السليم في قضية الشفاعة. وهنالك بحث لأحد علماء بيت المقدس الدكتور صالح الرقب، موقف المعتزلة من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، عرض ونقد، ذكر فيه أشياء يمكن أن تكون بالفعل مرجعا في مثل هذا الأمر، مع أني أفضل أن يرجع الإنسان دائما الباحث في مسائل العقائد يرجع إلى كتب المخالفين أنفسهم حتى يقرأ بعينه ما يتبين منه كلامهم على ما يذكرونه هم لا على من ينقله عنهم، لأنه أحيانا يحصل خطأ في النقل عنهم. طيب، هذه أخواني قضية الشفاعة وما يتعلق بها، هذه قضية الشفاعة وما يتعلق بها، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع بنا، أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ذكر بعد ذلك يا أخواني قضية الجنة والنار، قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون. ثم ذكر آية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة يا أخواني الجنان هي البساتين والحدائق الوارفة الكثيرة الأشجار كثيرة الخير، نعم، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأهل الإسلام في الآخرة، سواء من كان على شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة يعني أقصد من آمن بشرائع الأنبياء من قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من كان مثلا من المؤمنين بموسى قبل أن تأتي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كذلك من أهل الجنة. نعم، وأما النار فهي شدة يعني تكون في توهج النور فينقلب نارا، من أن يكون نور إلى أن يكون نار. وأما في الاصطلاح الشرعي فهي الدار التي أعدها الله عز وجل في الأصل للكافرين، وإن كان قد يدخلها بعض العصاة وأهل الكبائر ابتداء، لكن لا يخلدون فيها انتهاء وأبدا، وإنما يكون وجودهم فيها إلى أمد إلى أمد. طبعا الجنة والنار مخلوقتان، ولذلك الله عز وجل قال أعدت للمتقين في الجنة، أعدت للكافرين في النار، والإعداد هو التهيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث في حديث صلاة الكسوف قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لشاب من قريش، وهو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطالعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك ينبغي علينا أن نؤمن بأن الجنة موجودة، وأن الجنة باقية، وأنها حق، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري ومسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهذا يا أخواني من المهم جدا أن يؤمن الإنسان به، لأن الإيمان به هو إيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر. طبعا الجنة والنار باقيتان دائمتان أبديتان لا تفنيان، كما قال الله عز وجل جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وأهل الجنة في خلود فيها دائما، ولذلك الآيات القرآنية في ذلك كثيرة جدا. وأهل النار يخلدون فيها كذلك، قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. طيب الجنة في أعلى عليين، والدليل قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار الأبرار لفي عليين، والنار في أسفل سافلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فتنة القبر فيقول الله أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. هذا في أهل الجنة. وأما في أهل النار قال أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، هذا في أهل النار. والحقيقة يا أخواني أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل النار، فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأما النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، كما أخرج البخاري ومسلم. طبعا أهل الجنة وأهل النار لكل أناسه، أهل الجنة أهل الإسلام أهل الإيمان أهل الإحسان، حتى لو كانوا في النهاية من أهل العصيان، إما برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة النبي أو بشفاعة الملائكة أو الأنبياء يشفعون لهم فيدخلون الجنة، وإما أنه يعذب ثم يدخل إلى الجنة. لكن النار في الأصل للكافرين، النار في الأصل للكافرين. هنالك مسألة مهمة، إنه يا أخواني الإيمان بمثل هذه القضايا، الإيمان بمثل هذه القضايا تعطي للإنسان معرفة بأن الجنة لها عمل والنار لها عمل. عمل الجنة الصالحات، عمل النار الطالحات، فيزداد الإنسان إيمانا وعملا حتى يدخل الجنة، وإما أنه يزداد والعياذ بالله كفرا ومعصية وإعراضا فيدخل النار. هنالك مسألة مهمة، وهي ما هو القول في أطفال المشركين؟ ما هو القول في أطفال المشركين الذين يموتون وهم صغار؟ هناك يا أخواني من قال بأنه أنهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنالك من قال بأنهم في النار، واحتجوا على ذلك في أحاديث ضعيفة جدا، من ضمنها: إن شئت أسمعتك ضعفاءهم في النار. وهنالك من قال بأنهم يمتحنون، يعني يمتحنون كما يمتحن المجنون الذي لا عقل له في الدنيا، خلق هكذا، فيمتحن يوم القيامة قبل أن يدخل إحدى الجزائين، إما الجنة أو النار. فإن كان قد نجح في امتحانه دخل الجنة، وإن أخفق أو فشل دخل النار والعياذ بالله. فالمجنون وأهل الفترة، جاءت أحاديث الحقيقة صحيحة في مسألة امتحانهم. فهنالك من قال بأنه كذلك أطفال المشركين يمتحنون، بأنهم إيش؟ يمتحنون. إذن هذه المسألة فيها عدة أقوال، طبعا أقوال كثيرة، فيها عدة أقوال. قيل أنهم يؤجج لهم أنهم يكونون في النار، تؤجج النار فيهم، وهذا قول ضعيف جدا. وهنالك من قال بأنهم في الجنة، وهنالك من قال بأنهم يمتحنون، وهنالك من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا القول يا أخوان الأكارم احتجوا عليه، يعني احتجوا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما سئل عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهم احتجوا بهذا يعني الحديث. أقوى الأقوال في مثل هذه القضية هذا القول، أقوى الأقوال في مثل هذه القضية هذا القول، إنه الله أعلم بما كانوا عاملين. ومن ضمن الأقوال يا أخوان الأكارم، طبعا هذا القول اللي هو التوقف في يعني عدم معرفة أو في الحكم على أطفال المشركين، هذا ممن قال يعني به الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني القوي هو أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا القول قال به جماعة من العلماء، منهم الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. فالقضية كما ذكرت لكم، هنالك أقوى الأقوال فيها الله أعلم بما كانوا عاملين والتوقف في ذلك، وهنالك من قال بأنهم يمتحنون وهذا القول الثاني، يليه قول ثالث قوي بأنهم يكونون من أهل الجنة، وهذا القول اختاره النووي رحمه الله. هذا القول اختاره النووي رحمه الله، ويعني ذكر بعض العلماء أن هذا اختيار يعني الجمهور. لكن في جميع الأحوال يا أخوان، هذه القضية ليست من القضايا الاعتقاد، لكن تذكر لأن المسألة متعلق بالجنة والنار وأطفال المشركين وماذا يكون، ماذا يكون منهم. ونحن نقول الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذه أخواني قضية الموت وما يتعلق بها، فناء الحياة ولا يبقى أحد بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، ويا أهل النار خلود فلا موت، اللهم لا تجعلنا من أهل النار. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهو يا إخواني مسألة، وإن كان الموت عندنا شيء غير محسوس وأمر معنوي ولا يدرك بالرؤية ولا يدرك باللمس أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما. وإن كان حتى أهل الجنة يتذكرون وأهل النار يتذكرون هذا الشيء، ولذلك يقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. لكن في الدنيا نحن لا نراه. هذه يا أخواني من مسائل الإيمان بالغيب، ولذلك علينا التصديق بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يؤمنون بالغيب. قال الله سبحانه وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا. وجاء في الحديث الصحيح: ما علمتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. فالله سبحانه وتعالى جعل الموت بهذه الطريقة راحة لأهل الجنة، وجعل الموت بهذه الطريقة عذاب وشقاء لأهل النار. طب ما الحكمة في الإتيان بالموت هكذا؟ بعض العلماء كما ذكر القرطبي قال: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا، وأنه يذبح ويكون كهيئة كبش أملح فيذبح، قال أن هنالك إشارة إلى أنهم قد حصل لهم الفداء به، كما يعني فدى ولد إبراهيم بالكبش، وكذلك في الأملح إشارة إلى صفة أهل الجنة والنار. لذلك بعض الفرق استشكلت هذا الحديث وردت هذا الحديث ودفعت هذا الحديث، وقالوا إنه هذا مجرد تمثيل وأنه ليس ذبح حقيقي. والحقيقة يا أخوان الأكارم، الصواب أنه ذبح حقيقي، أنه ذبح حقيقي. ولعله والله أعلم يكون المراد بالذبح هنا ملك الموت، لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا، فلو استمر ملك الموت حيا لنغص على أهل الجنة إيش فرحهم، ولأعطى أهل النار أمل. ولهذا يؤيد بما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يذبح قال: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل الحزن حزنا إلى حزنهم. إنه نعم يؤتى بهيئة كبش أملح، لكن هذا يكون هو المراد به إيش ملك الموت. إخواني الأكارم، الإيمان بالله وباليوم الآخر وما يتبعه من مسائل الغيبيات، من النفخ في الصور والفناء والبعث والنشور وما يتعلق بذلك يا أخواني الأكارم من مسائل في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، ومن أشراط الساعة تكون كذلك. هذه كلها يا أخواني الأكارم الأشياء التي تأتي للناس، الميزان، يعني نشر الدواوين، الحوض، الصراط، كل هذه الأشياء كلها من أمور الغيب، كل هذه الأشياء من أمور الغيب. فلذلك علينا يا أخواني أن نستشعر آثارها في حياتنا. أولا قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، في يوم ما سأموت أنا وأنت، فمن منا قد أحسن فالله عز وجل سيجازيه بالحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما السيئة فإن الله لن يظلمنا، لكن هو قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالله سبحانه وتعالى من كفر به، من أعرض عنه، من ضل، من فعل الكبائر، سيكون عرضة لعقوبة الله عز وجل. النقطة الثانية يا إخواني ترك الظلم والإيذاء للخلق والافتراء والبهتان والزور وأفعال الشر والإفساد في الأرض. النقطة التي تليها يا إخواني الإكثار من العمل الصالح، نكثر من العمل الصالح حتى نلقى الله عز وجل. والنقطة الرابعة يا إخواني تعديل الموازين في هذه الحياة الدنيا، وأن لا نغلب الدنيا على آخرتنا في الحياة الحقيقية في الآخرة. قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى على لسان من يموت: يا ليتني قدمت لحياتي. فنحن نعلم في النهاية أن رجوعنا إلى الله كما قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. فكلنا سيرجع إلى الله وسيلقى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعدل موازيننا في هذه الدنيا. كذلك يا أخواني الرضا والطمأنينة بكل ما يجري، إن لم نرضى على قضاء الله فلنصبر ولنحتسب، لكن نطمئن بأن الله عز وجل لا يظلم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعطينا سبحانه وتعالى وله حكمة في ذلك سبحانه وبحمده، له حكمة الله عز وجل أعلم بها، حكمته سبحانه وتعالى تجعلنا نطمئن، تجعلنا نطمئن ولا نشك في ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه من خير نراه أو من شر نتوقعه. وإن كنا نقول أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من أفعاله، وإنما ينسب إلى مفعولاته. طيب، بعد ذلك سنلقى الله سبحانه وتعالى بنفوس راضية مطمئنة تعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد بها ولها، أراد بها الخير وأراد لها الخير. فمن أحسن فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويكون من أهل الجنة، ومن أساء فإن الله سبحانه وتعالى كذلك سيجعله من أهل النار، لأنه هو الذي اختار لنفسه هذه الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.